سلاما تليقا لذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا نواصل معه المسير فيما يتعلق بتاريخ دمشق. وقد وصلنا في المحاضرة السابقة إلى الحديث عما يوجد في دمشق أو في الشام على وجه العموم من أماكن فاضلة ينبغي كما يرى هو إذا ما نزل المسلم بأرض الشام وعلى وجه الخصوص دمشق أن يحرص على زيارة ورؤية هذه الأماكن، إذ أنها تذكر إن شاء الله تعالى بأمور سابقة ترتبط بأنبياء الله وبأشياء مقدسة وطيبة، فينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك. وليس المعنى أن تشد إليها الرحال، تعبيري واضح، وليس المعنى أن تشد إليها الرحال، وإنما من وصل إلى هناك ينبغي أن يحرص على رؤية هذه الأماكن كما نفعل. أنا مثلا حينما نذهب إلى المدينة، أنا واحد من الناس بحرص على أني أذهب وأرى مكان الخندق ومكان الغزوات وأرى جبل أحد وما إلى هذا. فبالطبع هذا شيء بيربطني بالتاريخ المسلمين السابق وجعلني أرى هذه الأماكن الفاضلة والأماكن المقدسة التي يعني وطأها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريف وكذلك صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هو بيشير لأن من أول هذه الأماكن الموجودة بدمشق وهي أماكن فاضلة ومقدسة كما يقول العنوان الربوة. الربوة، الربوة مكان عالي موجود في منطقة تعرف بغوضة دمشق، وأعتقد احنا تكلمنا عنه في بداية حديثنا عن فضائل دمشق. وهذا المكان مذكور في القرآن الكريم، وهو المكان التي آوت إليه مريم وولدها عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فبالطبع بيقول إن هذا بيعد أو الربوة بتعد من الأماكن الفاضلة الموجودة بدمشق، وياريتك إن شاء الله لو ذهبت تكون حريص على رؤيتها. زي ما بيحرص أهل الفساد على إن هم يشوفوا الكبريهات والخمارات والمواطن القذرة، ربنا يحفظنا إياك فتحرص على هذا. بعد هذا بينتقل إلى الكلام عن مقام إبراهيم ومسجد إبراهيم، والكلام عنه بيختلف عن مقام إبراهيم الموجود في الكعبة. فهو عايز يقول إن نبي الله إبراهيم كان زي ما كان له مقام في الكعبة فكان له مقام في دمشق وبلاد الشام. أنتم تعلمون علم اليقين إن سيدنا إبراهيم خرج مهاجرا وكان موطن الأصلي في العراق، الله يرضى عليه، كان موطن الأصل العراق. ولما عانى من أبيه آزل ومن أهل الشرك وما إلى هذا، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وخرج، فخرج مهاجرا ونزل بأرض الشام ونزل دمشق، وكان له مكان بيقيم فيه يحقق فيه الصلاة وما إلى هذا. بيقال إن هذا المكان موجود، يعني أنتوا عارفين الكلام ده شوقني فعلا إن أذهب إلى سوريا ودمشق نشوف الحاجات دي. بيقول إن هذا المكان موجود حتى الآن. طبعا هو بيتكلم ابن عساكر على عصره وزمانه، الله أعلم ما هو الآن إيه وضعه، أنا ما أعرفش، لكن بيقول إن ده موجود. المكان اللي كان بيقيم فيه نبي الله إبراهيم وكان بيصلي فيه نبي الله إبراهيم مازال موجود حتى الآن، ويقول إن أهل دمشق بيسموه مسجد إبراهيم، سموه مسجد إبراهيم. وبيقول إن كثير من الناس العوام بيتبركوا بهذا المكان، بل بينسب إلى بعض السلف إن هم بيقولوا إن الدعاء بيكون أقرب إلى القبول هناك، وإن هم بيشعروا بروحانية وما إلى هذا في هذا المكان. طبعا بيضاف إلى هذا إن في هذا المكان أو في دمشق جبل بيسمى جبل قاسيون، وبيقول إن جبل قاسيون ده من الأماكن اللي ليها وضع خاص في دمشق، فبيرتبط به أكثر من واقعة وأكثر من حدث. بيقول منها طبعا إن هو الجبل الذي آوى إليه نبي الله لوط لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قومه، أن يهلك قومه، فالجبل جبل قاسيون هذا موجود هناك، وهذا هو الجبل الذي دخله نبي الله لوط، هو من آمن معه إلى أن قضى الله تماما على أهل السوء في بلدته وفي قريته. بيقول إن هذا الجبل أيضا في مكان معروف، هذا المكان معروف بموضع الدم، وبالطبع أنا مش عارف الحاجات دي بقية حتى الآن ولا لا، لكن نعم نعم موجودة. متى قررت أروح سوريا يعني شوف إيه الوضع هناك لأوسيا بحقيقة، أنت بتضحك، قررت هذا يعني شوف ال... بيقولوا إن في موضع هناك في جبل قاسيون هذا بيسمى بموضع الدم، وبيقولوا إن هذا الموضع هو الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل، فيقول ده معروف مسمينه بموضع الدم. وبيذكروا أو بيذكر ابن عساكر إني ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن بعض السلف أيضا أخبر إن هذا المكان بيجاب فيه الدعاء ويسمع الله سبحانه وتعالى فيه الاستغاثة، بيقول إن بيعمد إليه الكثيرون من الناس بيصلوا في هذا المكان ويضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول جاءت أخبار عن بعض السلف إن الدعاء هناك لا يرد، إن الدعاء هناك لا يرد. بيستدل على هذا بحديث، الحديث بيقول وسمعت من يرجع الحديث، وبالك من الكلام عشان هنعلق على ده عشان تبقى فاهم، وسمعت من يرجع الحديث، بينقل هذا الكلام عن هشام، هشام بيقول سمعت من يرجع الحديث إلى وهب ابن منبه أنه قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجتمع الكفار يتشاورون في أمري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال له دمشق حتى آتي الموضع مستغاث الأنبياء حيث قتل ابن آدم أخاه، فأسأل الله تعالى أن يهلك قومي إنهم ظالمون. فهذا الحديث كما ترى النبي كان يتمنى أن يكون موجود في هذا المكان عشان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهلك قومه، والمكان ده زي ما هذه الرواية بتشير بيسمى مستغاث الأنبياء، وهذا يعني أنه الاستغاثة والدعاء مقبولين هناك. طبعا هذه الرواية يعني لا تقبل لا سندا ولا متنا، ولا بقول عشان تبقى عارف، لا سندا ولا متنا، يعني غير صحيحة لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن. من ناحية السند لأن الرواية فيها، تعرفين لما بدي نذكر حديثا وبعدين يحكموا على هذا الحديث بالضعف، فيقول لك الحديث ضعيف لأن في سند وراوي مجهول الحال. مجهول الحال يعني إيه؟ يعني نقول مثلا حدثنا سعيد عن عبد الواجد عن عبد الرزاق، واخد بالك، عن مخيمر مثلا، وبعدين تيجي تدور عن مخيمر ده ماذا قال اهل العلم فيه، فبص ده اهل العلم لك احنا ما نعرفوش، فلا يقدروا يحكموا عليه لا بجرح ولا بتعديل، يعني لا يقدروا يقولوا ده كويس ولا يقدروا يقولوا ده وحش، مش عارفينه اصلا مين ده. فعلى طول بيضعفوا هذا الحديث وبيقولوا ان في سند هذا الحديث راوي مجهول الحال، مجهول الايه حال، يبقى حديث ضعيف. ما احناش عارفين الراوي ده، ممكن يكون نصاب وممكن ما يكونش، مش كده ولا ايه؟ فبيضعفوا الروايه. فبيقول العلماء المصطلح، الروايه لما بيكون فيها راوي مجهول الحال بتبقى روايه ضعيفه، فاذا كان مجهول الذات والاصل فهي اشد ضعفا. فهي اشد مجهول الذات والاصل، يعني يعني يقول لك حدث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رجل عن فلان، او عن رجل دي بقى حتى اسمه مش وارد، مش معروف له ها لا حال ولا حتى ها اسم، يعني لا طلع لم خيبر ولا جعيبر ولا اي حاجه، ما انتش عارف. فهذه روايه تضاعف من ناحيه السند، لان فيها سمعت من يرجع الحديث، يعني من يحدث عن وهب بن ايه، مين بقى اللي بيحدث عن وهب بن منبه؟ فالذي حدث عن وهب بن منبه في هذه الروايه مجهول الايه؟ مش الحال، لا ده مجهول ايه؟ الذات اصلا، الذات اصلا ملوش حتى اسم عندنا، خلاص؟ ده امر. الامر الاخر اني ما ورد الينا وما صح عندنا باي حال الاحوال ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدعو على قومه بالهلاك، بل هو قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. ده اولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان يدعو دعاؤه عند الله، محتاج النبي ينزل ويسافر دمشق عشان يروح يقول هناك يا رب اللهم اهلك قومي؟ طب اين هذا من قول الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني فين قريب بقى؟ اما تسافر من هنا لسوريا يبقى فين قريب بقى؟ طبعا هذا كلام لا يقبل لا سندا ولا متنا. لكن بيقال ان هذا الموضع هناك وبيسموه موضع الايه؟ موضع الدم. يبقى عندك المكان اللي كان بيصلى فيه، يصلي فيه ابراهيم، عندك الربوة، عندك المغارة التي اوى اليها نبي الله لوط، عندك المكان اللي بيقال ان قابيل قتل فيه اخاه هابيل. هذا ما ذكره هو في هذا المبحث باختصار. طبعا انتقل هو بعد هذا الى، وانا بقول لك هو بسم الله ما شاء الله ما خلاش، الى مبحث طويل قوي ومش هتكلم فيه، لانه في هذا المبحث ليس هناك شيء كثير يفيدك، لكن المعلومة اللي فاتت دي انا قلت لها انها تفيدك، عشان لو ربنا يسر لك ورحت هناك ما تعتقدش او يضحكوا عليك بهذا الحديث ان ده مكان مستغاث الانبياء، فتروح تعمل زي الهبل اللي بيعمله هناك وتستغيث بقى وتتوسل وتقول يا رب، وتعتقد ان الدعاء لا يجاب الا هناك، وهذا من عمل اصحاب الطرق والكباري فذكرناه حتى نحذرك منه. وفي المباحث اللي جايه في ثلاث مباحث متواليه بعد هذا المبحث، انا بقول لك العناوين اهو عشان ما تقولش لو ربنا كرمك وبسم الله ما شاء الله يعني نزل عليك كنز من السماء او طلع لك كنز من الارض، ورحت اشتريت هذا الكتاب ودفعت 4000 جنيه وخلالك انت تيجي تلاقي المباحث دي موجودة فيه، فتقول فين الراجل ما اتكلمش فيها؟ لا انا بقول لك، انا بقول لك. فهو ذكر مبحث تكلم فيه عن الكنائس الموجودة في دمشق والصوامع والبيع، بقول لك ما خلاش، والصوامع والبيع اللي دخل المسلمون دمشق وهي موجودة، فأقرت على وضعها بمقتضى العهد والأمان اللي أبرموه مع المسلمين، خلاص. طبعا لا يعنيني هذا، شو أنا بقول بقى لا يعنيني هذا. بيجي بعد كده أتكلم على الأنهار والجبال الموجودة في في في دمشق، وبرضه لا يعنيني هذا. بيجي يتكلم عن المقابر الموجودة في دمشق والوارد فيها خلاف ان هي مقابر الصالحين او بعض الانبياء او ما الى هذا، فطبعا اختصرت لك كل هذا وقلت ان ما فيش يعني فائده كبيره في هذا او في تحصيل هذا. بهذا طبعا بننتهي تماما من الجزء الثاني من هذا الكتاب وبنبدأ في الجزء الثالث. وهنا الجد بقى بالك انت ايه بقى هنا فعلا هترتوي وتاكل وتشرب وتشبع. ليه بقى هذا الجزء وهو الجزء الثالث هو بداية كلام ابن عساكر عن كل رجل من السلف دخل دمشق سواء أقام بها أو لم يقم. اللي دي بقى احنا بنسميها تراجم الرجال بقى تراجم اللي ايه الرجال بقى اللي تقرأ وتستمتع بقى وتشوف تاريخ الرجال والسلف الصالح والله تعالى أجمعين. فخد بقى شوف بقى من الجزء الثالث لحد الجزء 74 كل دي تراجم الرجال اللي دخلوا مدينة الشام أو دمشق على وجه الخصوص، سواء كما قلت كان دخول دخولا مؤقتا أو أقام فيها. طيب يبدأ منين؟ يبدأ بمين؟ مين أول من يبدأ به ممن نزلوا الشام ودخلوا بلاد الشام؟ فقال لك أنا لا أجد خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ترجمة حطها هي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم دخل راح بلاد الشام الآية مرتين مرة وهو صغير في صحبة عمه أبي طالب ومرة وهو كبير لما ذهب بتجارة أم المؤمنين خديجة. يبقى راح الشام كم مرة؟ أم مرتين. فقال طبعا أول من أبدأ به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة طبعا هو لا يعني يقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه هو واخد تراجم الرجال بالحروف، يعني يبدأ بحرف الألف. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد، فهي جاء من ناحيتين، انه له اسم يبدأ بحرف الالف، وهو طبعا صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه احد، فيبدأ يتكلم عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الى اللي يرفع ايده وعايز ايه. انا لسه قلت حاجة اللي يرفع ايده عايز ايه. نعم ايه الإسراء والمعراج ما تحتسبش مرة. اصبر هنشوفها اتكلم عليها، انا مش هتكلم خلاص. ليه وبيتكلم عمن ذهب؟ هنشوف بقى ذهب به، ده موضوع هنشوفه خلاص، لكن هنشوفه قال ايه. هو طبعا بيبدأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله الى اراضي الشام، وقلت انه ركز على مرتين، مرة وهو صغير بعدما توفي جده عبد المطلب ونقل امره الى عمه ابي طالب. معروف ان العرب كان ليهم رحلتين، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام خلاص. فكان قدره أنه يخرج مع عمه أبي طالب إلى رحلة الشام وقدم الشام. نشوفه بيقول إيه في هذه الرواية وهو بينقلها عن ابن إسحاق. فبيقول قال ابن إسحاق وكان أبو طالب هو الذي وكل إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجرا، رايح في الجارة إلى الشام. فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير هب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بزمام ناقته وقال: يا عم إلى من تكلني؟ لا أب لي ولا أم لي. هو تقولوا إيه دلوقتي؟ شطان، خلاص مش يقولوا كده شطان. طالب خارج ومسك في زمام الناقة وبيقول له: تسيبني مين؟ قال: لي أب ولا أم. فالرواية بتقول إيه؟ لأن هم ما كانوا معتادين إن هم يصطحبوا معهم الأطفال، خلاص، أو الصغار إن صح التعبير. فالرواية تقول: فرق له أبو طالب وقال: والله لا أخرجن، والله لا أخرجن به، لم بالتأكيد هنا، لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا، أو كما قال. قال: فخرج به معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، مدينة اسمها بصرى، أنا يمكن أشر إليها في لقاءات سابقة، وبها راهب يقال له بحيرة. تعرفين طبعا قصة راهب بحيرة هذا، خلاص. يبقى هو أول ما نزله، أول ما نزل بلاد الشام نزل بمدينة إيه؟ ها؟ بصرى. المدينة دي فيها راهب مشهور، وإحنا قلنا إن أرض الشام في هذا الوقت كانت خاضعة لممالك الروم وفيها الديانة النصرانية. ففي هذا الراهب بحيرة هذا، وكان في صومعة له، وكان أعلم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة وهو راهب يصير إليه علمهم وما إلى هذا، وكان متوارث بيقول كما تقول الرواية علم النصرانية كابرا عن كابر، خلاص. كان بيمر طبعا عليه الكثيرون، صومعته موجودة فيمر عليها الكثيرون، فكان لا يكلمهم ولا يعرض لهم، ما بيهتمش بحد. ناس كتير بتمر عليه في التجارة، في الذهاب في الإياب، لا بيستوقف حد ولا بيكلم مع حد ولا بيجالس حد، خلاص. حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا به قريبا من صومعته، فجأوا انه صنع لهم طعاما كثيرا، خلاص، راح خارج ومقدم لهم اكل، وده على غير عادته، هذا على غير عادته، لا بيكلم حد ولا بيحتك بحد، فالمواضي راح خارج ومقدم لهم الاكل. فنقول فزعموا ان كان هذا بسبب شيء رآه وهو في صومعته، فبيقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم قادمون، وفوقه غمامه تظلله من بين القوم، يعني شافوا منه سحابه دون سائر القوم. طبعا انا بقول الروايه دي انك بتسمعها كتير، وطبعا بيجوا يعني اخوه ربنا يكرمهم في التلفاز وبيحكوها، لكن طبعا انا هسمعك بعد ما اخلصها ايه اللي هيتقال فيها، خلاص. فقولوا اني انا، وانا اريد ان اقول نحن جميعا نبجل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف في هذا اثنان، ولكن لا يمكن ان نقول فيه الا ما صح، تعبير واضح، الا مصاح. يجيبوا شيخ كبير قوي ويقعد في حلقة خاصة يتكلم عن الإرهاصات التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، تحطم إيوان كسرى وانطفاء نار فارس وما إلى هذا. نرجع لحقق الكلام ده، لا يساوي شر ونقير، ولم يصح به سند. طبعا الناس ده فلان مش عارف إيه، عندنا التعبانين في عقولهم ودينهم جديد، لكن يا أخي وبعدين ده النبي، يعني نقعد نألف عشان نمدح النبي ولا نقول حقا وصدقا؟ اسف، هذه امور ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فانا بقول اني بيقولوا اني اللي لفت نظر بحيره هذا او بحيره هذا انه شاف غمامه بالظل النبي دون سائر القوم، فخرج وقدم طعاما للقوم. فبيقول ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة فنظر إلى الغمامة حتى أظلت الشجرة أغصانها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغمامة انصرفت. النبي قعد تحت شجرة، الشجرة بدأت غصونها ها خبالة تميل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغمامة انصرفت خلاص مهمتها خلصت. فلما رأى ذلك نزل من صومعته وصنع ذلك الطعام وأرسل به إليهم، ثم طلب منهم أن يحضروا إلى صومعته قائلا وأنا أحب أن تحضروا كلكم، عايز كلكم تيجوا خلاص، صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم. فقال له رجل منهم يا بحيرة إن لك اليوم لشأنا، النهارده في حاجة غريبة كده، ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم فيه؟ فقال له بحيرة صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما تأكلون منه كلكم فاجتمعوا إليه. طبعا فاجتمعوا، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. راح ولا ما راحش؟ قاعد ها لسه تحت الشجرة بيحرس العير بتاعة القوم. فلما نظر بحيرة في القوم لم يرى الصفة التي يعرف ويجد عنده، هو عنده أوصاف النبي، عمال يبص في اللي قاعدين مش لاقي الأوصاف دي في حد من اللي قاعدين. خلاص قال يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا؟ قالوا له يا بحيرة ما تخلف عنك أحد، ينبغي أن يأتي إلا غلام هو أحدث القوم سنا تخلف في رحالهم. قال فلا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش من القوم واللات والعزى إن هذا للؤم بنا، يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن الطعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم. فلما رأه بحيرة جعل الحظ لحظا شديدا، عمال يبصله ويراقبه خلاص، وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرة فقال له يا غلام أسألك بالله. وإنما قال له بحيرة ذلك، يعني بيقول له اللات والعزة، لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فبيحلفوا باللي بيحلف به ها قومه، فزعموا خد بالك بقى كل حاجة يقول ايه ها، فزعموا مين اللي زعموا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما. فقال له بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع من صفته التي عنده. فلما فرغ منه أقبل على عمه أبي طالب فقال له ما هذا الغلام منك؟ لأن بيقول إن أبو طالب كان قال له ده ابني، قال له مش ابنك، قلت له ابنك؟ قال له مش ابنك، ما هذا الغلام منك؟ فقال ابني. فقال له بحيرة ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال له بقى، قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت. قال ارجع بابن أخيك إلى بلده واحضر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرف ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأ، فأسرع به إلى بلادي. خلاص هذه الرواية اللي ذكروها في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. طبعا لما تقرأ طرف من هذه الرواية جاء عند الترمذي وطرف عند الحاكم في مستدركه ودي هنا عند ابن عساكر. ابن كثير ذكر الرواية دي وقال منها ما هو عند الحاكم ومنها ما هو عند البيهقي في دلائل النبوة ومنها ما هو عند ابن عساكر ومنها ما هو عند الترمذي. وبيقول ان كثير من اصحاب السير حرصوا على ذكرها زي ابن هشام في سيرته وابن اسحاق وما الى هذا. بيقول ابن كثير بقى تعليقه وهي قصة فيها من الغرائب ما فيها لم يصح بها سند. ما فيه سند صحيح تقدر تقول القصة دي من ألفها إلى يائها صحيحة وفيها شيء من الغرائب اللي منها طبعا إني بحيرة هذا يقول واللاتي والعزة ومش من عادة النصارى أبدا إن هم بيحلفوا أصلا مش من عادتهم خلاص. طبعا فيها الغمامة اللي كانت بتظل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده لو كان حصل لكان حرص الصحابة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينقل لنا هذه الواقعة. ولذلك اللي الذهبي لما روى الحاكم هذه الرواية وأنا قلت لكم ذي قبل إن الحاكم ده راجل كان يقعد يحط رجل على رجل ويقول صحيح صحيح صحيح صحيح زي ما قال يعني أستاذنا الدكتور عبد المهدي لطالب في رسالة ماجستير وهو كان بيناقشه في ودي كانت رسالة في علم الحديث فالولد بيقول ده صححه الحاكم. قال له يا ابن الحاكم كان يقعد يحط رجل على رجل عمال يقول صحيح صحيح صحيح صحيح. فتبص تلاقي المستدرك للحاكم فيه آلاف الأحاديث معلق عليها بالصحة وفي النهاية في الأصل ليست بصحيحة. ولذلك تعقب الإمام الذهبي فكان من الحاجات اللي تعقبها هذه الرواية عند الحاكم. والذهبي بيقول هذه الرواية يصح بعضها وبعضها باطل باطل. يصح بعضها إن معروف إنه راح الشام مع عمه لكن مفيش سند صحيح يقول ان بحيرة هذا شافه. مفيش سند صحيح بيقول هذه الوقائع اللي حصلت وانه قال له ارجع وانه قاعد يسأل النبي وانه صلع لهم طعام. هذا كلام مشكوك فيه تعبير واضح مشكوك فيه لم يأتي به سند صحيح. شفت بقى عارفين يعني لم يأتي به سند صحيح. نعم ما نقول هو أصل هذا الكلام يعني لا صح لكن للأسف بيقال ويحكى ويجيبوا ناس مبهورة بيهم أو في التلفزيون وفي الفضائيات وتعرضون الكلام ده والناس بتنبهر به وهذا شيء. وممكن واحد يعمل فيه خطبة يقوله في خطبة جمعة ويقعد يعمل عليه درس شغل ماشي شغل وما إلى هذا. خلاص طبعا بيروي رواية أخرى عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام مرة أخرى وده لما كان كبر وتجاوز 20 عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبدأ يسعى إلى التجارة بقى والسعي وهنشوف طبعا وتزوج أم المؤمنين خديجة. فبيقال إن أم المؤمنين خديجة سمعت عن أمانته وصدقه فأرسلت إليه ليخرج بتجارتها خلاص وليتاجر لها في مالها. وكان خروجه طبعا إنه خرج في رحلة إلى بلاد الشام ودي كانت المرة الثانية. في كان صاحبه في هذه الرحلة غلام خديجة وهو ميسرة اللي انتوا عارفين ايضا اسمه تماما وقصته تماما وخرج الى بلاد الشام. بيقول هم دول المرتين. طبعا ثبت من خلال الروايتين دول ان النبي قدم الشام اهو يبقى حقه أن تكون له ترجمة ضمن لأنه هو مسمي كتابه تاريخ دمشق. يعني هو بيقول أنا مش هتكلم عن حد إلا إذا كان ذهب إلى أرض الشام ودمشق. فبدأ يتكلم بقى ولم يذكر واقعة الإسراء والمعراج عشان الأخ اللي بيتكلم فيها خلاص. وبدأ يتكلم عن ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أول شيء بيصنع في الترجمة مش تبقى عارف زي ما هنشوف كل التراجم اللي هتجيلنا بعد كده، إنه أول حاجة بيعرفك على اسم المترجم له وكليته ولقبه. أنا قلت إن كل واحد بيبقى له اسم وبيبقى له كنية وبيبقى له لقب خلاص، وبيبقى له لقب. كثير من الصحابة كده، هناك من يغلب اسمه على كنيته وعلى لقبه، يعني تسمع الاسم تعرف، لكن ممكن لو سمعت الكنية واللقب ما تعرفوش. تعبير واضح؟ ما تعرفوش خلاص. فمثلا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص هو اشهر ما يعرف به اسمه، مش كده؟ اسمه. لو سألت واحد عن كنيته بيتقال له ابو ايه؟ مش هيعرف، مش هيعرف، خد بالك. لو سألت واحد عن لقبه بيلقب بايه؟ شوف انا بقول لك ايه بقى، مع انه هو له كنية وله ايه؟ وله لقب. فكنيته ابو عبد الله زي ما قال بعضهم، ويلقب بداهية العرب خلاص، معروف ده عنه خلاص. لكن اقرب حاجة الى ذهنك ايه؟ اسمه. في واحد ما تعرفش غير بكنيته، فلو قلت للناس هل تعرفون عبد الرحمن ابن صخ؟ ما يعرفش واحد اثنين، لكن اقول لي الكم الاكبر ما يعرفش. فلو قلت ابو هريرة الكل عارف، مع ان عبد الرحمن ابن صخ هو ده ها الاسم الحقيقي، لكن عرف بكنيات، لكن عرف بكنيات. في ناس لا تعرف الا باللقب، باللقب. فمثلا في رواة الحديث دايما يقولوا حدثنا الاعمش، الاعمش. اما تقول الاعمش ده كتير قوي يعرفوا ايه الاعمش ده بيشوفوه في الحديث، تقول له اسمه ايه؟ ما يعرفش، ما يعرفش، مع ان الاعمش ده ها لقبه، مع ان الاعمش ده ايه؟ لقبه. اذا في اسم وفي كنيه، الكنيه مبودئه باب او ام، فتقول ام فلان وابو فلان. ولقب، اللقب ده بقى سواء كان من خلال صنعه، من خلال عاهه، اي حاجه، تقول الاعمش والاعرج، حدث الاعرج، خبر الاعرج، وهكذا، ايا كان اللقب. فهو اول ما هيبدا يعرفنا على النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفنا على ايه؟ اول حاجه ايه؟ اسمه. اول شيء في ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عليه وعلى اله الصلاه والسلام، خلاص اسمه. طبعا المبحث ده مهم جدا. ليه؟ الجماعه الصوفيه ربنا ياخدهم يا الله، هم طبعا هم وصمة عار في جبين المسلمين، يعني مفيش شك، يعني وصمة عار والله. عاملين بعضهم عامل النبي 99 اسم. اصبر بس عليا انت، يعني جبت ال 99 اسم عشان يبقى مضاهي للحديث ان لله 99 ايه، يبقى النبي له 99 اسم. وبعضهم بيقول ان اسماء النبي لا حصر لها، ما تقدرش تعدها كتير قوي. وبعضهم وصلها للالف وحاجه بقى، وتفتح كتب الاوراد تلاقيهم حاطين له اسماء غريبه، احيد واحود وشلتوت وملتوت وحاجات كده ملهاش، ما انزل الله بها من سلطان. طبعا قاعده ينبغي ان تعلمها، اني اي اسم توقيفي توقيفي يعني يعني ما هوش خاضع لاجتهادات الناس. حتى اسم انا ما حدش يقدر يجتهد ويحط لي اسم من عنده. وبعدين مثلا واخد بالك يقول لهم الشيخ مغاوري جه، يا عم ده مش مغاوري، يقول لك لا ما انا اجتهدت ولقيت ان هو مغاوري. ينفع؟ ينفع؟ فاش ما ينفعش. فخلاص الاسم اللي وضع عليا لا يجوز لاحد من الناس خلاص انه يضع اسم من عنده. فاذكر واقول لك الواقع دي، كنا في جلسة وكان حاضرها واحد من بتوع الدكتور دول، فكان الحوار بيدور حول قضايا كثيرة جدا، وكان القضايا التي أثرتها مع قضية الأسماء دي واخد بالك. فأنا قلت له يا أخي قاعد يقول أسماء للنبي غريبة، وقلت له أنتم بتقولوا كده وليكوا كتاب أغراض بيقول كده، فهات لي سند صحيح بالاسم ده. خلاص هات لي سند صحيح بالاسم ده. فقال لي والله دي حاجات شافها أسيادنا كده، وبالك بقى شافها أسيادنا كده. فوانا قاعد بتكلم معاه بقول له يا شيخ بعجر، زي ما بكلمك كده يا شيخ بعجر، قال لي ما انا ما اسميش بعجر. قلت له انا شايفه كده. قال لي ما يا رجيبي ما اسميش بعجر، لا انا شايفه كده، ما دام كل واحد سيادك شافه كده وانا شايف ان انت بعجر انا حر خلاص. فطبعا ما عجبوش، فاسكان لم يقبل هذا على نفسه، فكيف يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ضرب من ضروب الخيبه والعبث. ومن هنا هو كان حريص بقى على أن يذكر أسماء النبي التي ورد بها سند صحيح، أو وردت بسند غير صحيح. وبالطبع هننبه عليه سواء هو نبه أو لم ينبه، لأنه هو أحيانا بيكتفي بمعسك باب على هذا، بيكتفي بذكر السند دون أن ينبه. وده شغلنا بقى، الشغل بنعمل ايه دون ان ننبه ليه؟ عندنا قاعده في علم الحديث بتقول من اسند فقد احالك. احالك يعني ايه؟ يعني قال لك انا الموضوع ده جه عندي بالسند ده، انا حطيت لك السند ده، انت بقى عايز تعرف صحيح ولا مش صحيح روح دور بقى حلو وشوف. فهو احيانا بيكفيك ويكفيني ان روح معلق على الروايه ومشير الى عدم صحات، واحيانا يحيلك يذكر السند ويترك لك ان تبحث عن حكم. يعني عايز اقول لك الحدوته دي جاتني بالسند ده، روح شوف بقى. فهو في هذا المبحث ذكر كثير من الروايات التي تتعلق باسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا باول روايه، خلاص اول روايه، وهي بالطبع اصح روايات، اصح روايات لانها وارده في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسه اسماء. خمسه لي خمسه ايه؟ اسماء. وفي روايه لي اسماء خمس. يا ودي ماشي، ألا أحمد ومحمد. وفي روايات قدمت أنا محمد وأنا أحمد ولا إشكال طبعا، وأنا الماحي. وأنا إيه؟ الماحي. طبعا في رواية فصلت الذي يمحو الله به الكفر، عشان لما يسألوك ليه النبي سمي بالإيه؟ بالماحي، عشان إن شاء الله ربنا محى به الايه؟ ها الكفر. خلاص يبقى انا احمد وانا محمد وانا الايه؟ الماحي. في تفسير لي الذي يمحو الله به الايه؟ الكفر. وانا الحاشر. وانا الايه؟ الحاشر. يعني ايه الحاشر؟ قال هو فسر الذي يحشر الناس على قدمه، يعني أول من هيحشر ويتبعه الناس هيبقى مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب. طب إيه معنى العاقب؟ قال ليس بعده أحد، إنه خاتم النبيين. يبقى بنص الرواية دي ليه أسماء خمس، خلاص. يبقى أنا أحد، وأنا محمد، وأنا الماح، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. ماحي ليه؟ يمحو الله به الكفر. حاشر أول من يحشر الناس خلفه عليه الصلاة والسلام. العاقب ليس بعده نبي. وضحت؟ قال طيب في روايات أخرى بأسماء أخرى، والأسماء الأخرى دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ومنها طبعا ما يتعلق بطه وياسين، وخاصة طه بقى اللي بيقعدوا طه صلي على صلاة النبي يا طه، وتلاقيها في الإعلام طه، وفي وطبعا احنا عندنا إعلام فاشل بكل مقاييس الحمد لله رب العالمين، يعني ما نجيبش حاجة عدلة. فهل داخل في هذه الأسماء أسماء أخرى صحيحة؟ ده جنب. طيب وفي أسماء أخرى ليست بصحيحة ويمكن مشهورة على لسنة الناس وتكون إيه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك صلي على طه فصلي خلاص، والله لو كان ده من أسمائه تبقى صدقت، ولو مش من أسمائه يبقى نسبت النبوة إلى غير رسول الله وصليت على غير رسول الله، ويبقى هذا من مساوئ ما يخرج من اللسان. ولا ما قلتوش يوم الجمعة خطبة الجمعة خلاص، علشان هو جاي معانا في موضوعنا ده، ان من مساوئ ما يخرج من اللسان انك تصلي على غير رسول الله معتقد انه رسول الله، ومن الكوارث التي نعيش فيها. نعم نعيش فيها خلاص. فبقي السؤال وكان ذا شقين. الشق الأول هل هناك أسماء أخرى صحيحة؟ الشق الثاني وما ليس بصحيح ما هو؟ عشان نحذر ما نقولوش، وخاصة فيه ما اشتهر. ده لو انت بقى عايز تكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك بإذن الله ان شاء الله يوم الأربعاء القادم. طبعا شوف المجلد ده كله واللي بعده هيبقى لسه فيه الحديث عن لا مش يا راجل ليه يعني خلاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الترجمة الطيبة، وبعد كده هنتقل بقى نشوف الحلاوة. نعم عايز ايه؟ حدث خلاف بعد صلاة الفجر بالأمس. بالأمس ولا النهارده؟ يعني بالامس اول امبارح في الفجر، يعني فجر النهارده. لا امبارح بالامس فعلا. طيب بس في واحد يعتبر فجر النهارده الصبح يقول لك بالامس بلد انت. على معرفة من هي السنة القبلية والبعدية بعد كل صلاة، والواجب منها والغير واجب. الجمعة ان شاء الله تسمع الاجابة. انا فاكر مشكلة تتعلق بصحة الصلاة ولا بعدم صحتها. الجمعة ان شاء الله تعالى هنذكر لك الحديث اللي بيتعلق بالسنن والنوافل الرواتب المؤكدة اللي ان شاء الله تعالى بيلزمك الحرص عليها، بل هناك نوافل واشير الى هذا، نوافل تقضى كالفرائض. هناك نوافل تقضى كالفرائض. يوم الجمعة في محاضرة الأسئلة تسمعها إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله قبل ما ننصرف بالنابه الحمد لله طبعا الناس بدأت تقبض، فقبل ما تنفق الفلوس ولا تدخر شيئا لنفسك، احنا ان شاء الله بالاقترب من العيد الكبير كل عام طيبين ومن الايام المباركة التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها والفجر وليالي العشر، فان شاء الله تعالى عايزين نجهز نفسنا للفقراء والمحتاجين. عارفين ان احنا بنجيب لبس للفقراء، عارفين ان احنا بنجيب لهم لحمة وطعام، فأرجو أن تساهموا في هذا وهو الذي يبقى لك إن شاء الله، والآخرة خير وأبقى، وربنا يخلف عليك.